لمن أراد، لا أحد يمنعها ممن أرادها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، فرش على السرر مرفوعة يجلسون عليها ويفترشونها، ليست مثل الفرش في الدنيا تكون على الأرض، تكون على الغبار، على الشوك، على الحصى، على، بل هي مرفوعة يستريح عليها أصحابها، ولا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنا أنشأناهن إن شاء. هذا ذكر الأزواج، أزواج أهل الجنة. إنا أنشأناهن، الضمير وين يرجع؟ ما سبق ذكر، ما سبق ذكر للنساء، فأين مرجع الضمير؟ قالوا إنه يؤخذ من قوله فرش مرفوع، لأنه معلوم أن الفرش تكون عليها الزوجات، تكون عليها الزوجات. إنا أنشأناهن إن شاء، فنساء الجنة ينشئهن الله جل وعلا من غير استيلاد كما في الدنيا، فإن نساء الدنيا من طريق الاستيلاد، وأما نساء الجنة فإن الله ينشئهن إنشاء بدون ولادة. إنا أنشأناهن إنشاء تأكيد، أي من غير ولادة، وهذا يشمل الحور العين ويشمل المؤمنات من نساء الدنيا، فإن المؤمنات من نساء الدنيا ينشئهن الله أبكارا، العجائز في الدنيا من المؤمنات تعود أبكارا يوم القيامة، فجعلناهن أبكارا عروبا، عروب جمع عروب، وهي الحسنى التي لا يوصف حسنها وجمالها، أترابا أي في سن واحدة، سن أهل الجنة ذكور والإناث 33 سنة، وهذا غاية ما يكون من الشباب والقوة، فسن أهل الجنة واحد، أتراب يعني بعضهم تيرب للآخر في السن، لا يتفاوتون في الأعمار كما في الدنيا. جعلناهن أبكارا، والبكر هي التي لم يسبق أن طمثت، كما قال جل وعلا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأيضا البكارة تبقى ولو استمتع بها زوجها، فإنها لا تكون ثيبا، بل تبقى بكرا، كل ما أتاها وجدها بكرا أبكارا. هذا بخلاف نساء الدنيا، فإنها إذا وطئت زالت بكارتها وقلت الرغبة فيها، أما نساء الجنة فلا تزول بكارة، أبكارا عروبا يعني حسناوات، فالمرأة العروب هي الحسنى، أترابا أي متساويات السن فيما بينهن، ومتساويات السن مع أزواجهن، فلا تكون الزوجة في الجنة أكبر من زوجها أو أصغر، ولا يكون الزوج كذلك أكبر ولا أصغر، بل سنهم واحد ودائم ما يتغير ولا يحرمون، دائما كذلك أترابا لأصحاب اليمين. هذه زوجات أصحاب اليمين وهم الأبرار، هذه أوصافها. الجار والمجرور في قوله لأصحاب اليمين وين يتعلق؟ قالوا يتعلق بأنشأناهن، إنا أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين، الجار والمجرور تعلق بأنشأناهن، وقيل متعلق بقوله أترابا، أترابا لأصحاب اليمين يعني مساويات لهم، مساويات لهم في السن، لا يكبرنهم ولا يصغرنهم، فهن أتراب لهم، كما قال جل وعلا: وكواعب أترابا، أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. ثم بين من هم أو ماذا يكون أصحاب اليمين، قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من الأولين من أول الأمم، وثلة من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الثلتين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثلة من الأولين أي من أول هذه الأمة، وثلة من الآخرين أي من آخر هذه الأمة، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم ذكر جزاء أصحاب الشمال، لأنه ذكر في أول السورة الأصناف الثلاثة، السابقون الأول، السابقون السابقون، وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ذكر جزاء السابقين وذكر جزاء أصحاب اليمين، ثم ذكر جزاء أصحاب الشمال، أصحاب المشأمة. أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ هذا مبتدا وخبر، والمراد به التهويل من شأنهم وما ينتظرهم من الجزاء والعياذ بالله والعذاب. أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ تنويه به، في سموم، في سموم وحميم. السموم هو الهواء، هو الهواء الحار الذي يدخل من مدام الجسم من شدة حره. وحميم مراد به الماء الحار، هذا شرابهم، شرابهم الحميم والعياذ بالله، في سموم وحميم. وظل، ظل من يحموم، ظل من يحموم هو ظل الدخان، دخان جهنم، وظل اللهب المختلط بالدخان، يكون له ظل لكنه ظل والعياذ بالله ليس فيه راحة، مثل ظل الجنة، ظل ممدود، بل هو ظل عذاب والعياذ بالله. ولهذا قال لا بارد ولا كريم، لا بارد لمن يستظل به مثل ظل الجنة، ولا كريم أي حسن المنظر، كل شيء يكون جيدا يقال كريم، كل شيء من الأشياء يكون إذا كان جيدا فإنه يقال كريم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، أي جيد منها. فهذا الظل ليس هو باردا يستريحون فيه، ولا يقل حره عن حر الشمس والعياذ بالله، ليس فيه راحة، وليس هو بهي المنظر، إنما هو قبيح المنظر، لأنه دخان جهنم، لا بارد ولا كريم. ثم ذكر السبب الذي أورثهم هذا الجزاء، أن الله جل وعلا حكم عدل يجزي الناس بأعمالهم، فيجزي المسيء بجزاء السيء، ويجزي المحسن بجزاء الحسن، هذا عدله سبحانه وتعالى، ويزيد المحسنين من فضله، يزيدهم من فضله. وأما الكفار فإنهم يجزيهم بأعمالهم فقط، ولا يعذبهم على شيء لم يعملوه. ذكر سبحانه السبب الذي أورثهم هذا المصير، إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الدنيا، كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، مستغرقين في الترف، يعطون أنفسهم ما تشتهي ولو من الحرام، فهم مترفون، والمترفون هم الذين يعادون الرسل. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، فأكثر من يعاد الرسل هم المترفون، لأنهم لا يريدون التحول عما هم عليه من الترف. الرسل يأمرونهم بالعمل الصالح والعبادة والجهاد والصيام، لا يريدون هذا، يريدون أن يبقوا مترفين والعياذ بالله، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، فصاروا في الآخرة معذبين. زال هذا الترف الذي انشغلوا به عن اتباع الرسل وانشغلوا به عن العمل الصالح، كانوا في الدنيا مشغولين في لهوهم وملذاتهم، لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ولا يقومون الليل ولا يعملون الأعمال الصالحة، لأنها لا تتناسب مع الترف. أما أهل الجنة الله جل وعلا قال فيهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أما هؤلاء فكانوا مترفين، لا يتحركون في العمل الصالح أبدا، ولا يتركون الحرام وما فيه ملذاتهم، لا يتركون الخمر، لا يتركون الزنا، لا يتركون الربا، لا يتركون الاعتداء على الناس وأخذ أموالهم تسلط عليهم، يريدون أن يتركوا أنفسهم. واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين، فتكون العاقبة والعياذ بالله سيئة. أما المؤمنون وإن تعبوا في هذه الدنيا في العبادة والطاعة وكفوا عن محارم الله فإنهم يتنعمون في الآخرة، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فهذا فيه ذم الترف، وأن الإنسان لا يترف نفسه ولا يستغرق في الملذات، وإنما يعتدل. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هؤلاء استغرقوا في الترف في الدنيا وظنوا أنه ليس هناك بعث ولا حساب، كذبوا بالبعث، كذبوا الرسل، وغرتهم الحياة الدنيا واطمأنوا بها، ولم تأت الآخرة لهم على بال، انتقلوا إلى الآخرة وهم على هذه الحالة، ليس معهم عمل والعياذ بالله إلا الشر، فهذا جزاء. ولا يظلم ربك أحدا، والله يجزي الإنسان على عمله وعلى نيته وقصده، فلا يعذب من لا يستحق العذاب ولا ينعم من لا يستحق النعيم، لأنه سبحانه حكم عدل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون يعني يداومون على الحنث، والحنث هو الإثم، الحنث العظيم، يداومون على الذنوب والمعاصي ولا يتوبون إلى الله، لا يتوبون إلى الله بل يصرون على ذلك والعياذ بالله. بخلاف المؤمن فإنه وإن أذنب وإن عصى فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصر على ذنب ولا يصر على ما فعلوا وهم يعلمون، هذه صفة المؤمنين. أما الكفار فإنهم يصرون ويداومون على كفرهم، يستغرقون الدنيا كلها في الكفر والشرك بالله والمعاصي والترف، وينسون الآخرة فلا يحسبون لها حسابها، كانوا يصرون على الحنث العظيم. قيل المراد به الشرك والكفر، لأن الشرك هو أعظم الذنوب والكفر هو أعظم الذنوب، وهم يصرون عليه ولم يتوبوا إلى الله من الشرك، ويطيعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يدعونهم إلى الخير، بل يعصونهم استمرارا على ما هم عليه من الكفر والشرك والاستغراق في الشهوات المحرمة وإلفهم للذنوب والمعاصي. فلم يبق لهم جزاء عند الله إلا العذاب والعياذ بالله. ولا يظلم ربك أحدا، وإنما تجزون ما كنتم تعملون. كانوا يصرون على الحنث العظيم، أما لو أنهم تابوا إلى الله تاب الله عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لو تابوا ولم يصروا لتاب الله عليهم. فهذا فيه تحذير من الإصرار على الذنب، والحث على المبادرة بالتوبة قبل أن يموت الإنسان وهو على ذنبه فيوافي ربه به. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم إذا تاب وبادر بالتوبة تاب الله عليهم. كانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ينكرون البعث ويعجزون الله عز وجل عن البعث أنه يعيد العظام والتراب إلى أجسام حية وإلى إنسان سوي بعدما كان ترابا وعظاما نخرة. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة. فهم يجحدون قدرة الله سبحانه وتعالى ويعجزونه في حين أنهم يعترفون أن الله خلقهم أول مرة يعترفون ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله سبحان الله الذي قدر على إيجادكم من العدم ألا يقدر على إعادتكم. هذا في نظر العقل أن من قدر على البداء البداء قدر على الإعادة من باب أولى من جهة العقل دليل عقلي. وكانوا يقولون إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. استفهام إنكار ينكرون هذا أئنا لمبعوثون استفهام استنكار والعياذ بالله. ويظنون أن الله لا يقدر على إعادتهم من التراب والعظام النخرة. أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ثم قالوا أو آباؤنا الأولون اللي ماتوا من زمان أيضا الله يقدر على إعادتهم. هذا أغرب عندهم بعث الأولين والأمم الماضية التي مضى عليها قرون وهي في التراب تحت الأرض لا يمكن أن تعود. أو آباؤنا الأولون فإعادة آبائهم الأولين أغرب عندهم من إعادتهم. هذا استغراب في التكذيب والعياذ بالله. أو آباؤنا الأولون أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون. أول الخليقة وآخر الخليقة كلهم يبعثهم الله جل وعلا ويجمعهم جميعا في صعيد واحد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إذا أراد الله بعثهم عند قيام الساعة بعثهم. هم يقولون ائتوا بآبائنا الأولين يحدون الله جل وعلا في الدنيا يقولون هاتوا آبائنا الأولين إن كنتم صادقين. الله جل وعلا أخبر أن هذا له موعد إذا جاء فإن الله جل وعلا يبعث الأموات. أما أنه يبعثهم قبل هذا الموعد الله جل وعلا لا يخلف وعده. فهم يتحدون الله جل وعلا لأنه إن كان هذا صدقا فليأتي بآبائنا الأولين نشاهدهم نشوفهم. الله لا يأتي بهم قبل الموعد الذي حدده سبحانه ولا يغير كونه على من أجل تحدي فلان أو علان. ما يغير نظامه سبحانه ونظامه في الكون وميعاده من أجل استنكار فلان أو فلان. أو آباؤنا الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون. آباؤكم اللي تقولون أو آباؤنا الأولون وأنتم تجمعون يوم القيامة لا فرق بين المتقدم ومتأخر إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته وعن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فهو لا يغير سنته من أجل تحدي الكفار أو فلان أو علان إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أيها الضالون عن الحق المكذبون للرسل لآكلون من شجر من زقوم. شجر من زقوم كريه المنظر كريه الطعم وهو شجر النار والعياذ بالله. شجر النار لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. يصيبهم جوع يصيبهم جوع ويضطرون أنهم يأكلون من الزقوم والعياذ بالله، ولا يأكلون أكلا يسيرا بل يملؤون بطونهم زيادة بالعذاب والعياذ بالله. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. الذي يأكل يحتاج إلى الشراب، منين يشربون؟ يشربون منها الحميم والعياذ بالله. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه، على هذا الأكل من الماء الحميم الشديد الشرارة. وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ليس الشراب وساءت مرتفقة، فشاربون عليه من الحميم. يضطرون أنهم يشربون لأنهم تلتهب بطونهم بالنار والزقوم، فيحتاجون إلى إطفاء حرارته بالماء. ما يجدون ماء، ما يجدون ماء إلا الماء الحار يشربون منه، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، لكن يضطرون إلى الشراب فشاربون عليه من الحميم. وله شرب يسير، شاربون شرب الهيم الإبل العطاش. الإبل إذا عطشت وردت الماء فإنها تشرب ماء كثيرا، فالكفار في النار مثل الإبل العطشة التي وردت على الماء ولو كان حارا حميما، يضطرون إلى هذا فشاربون عليه فشاربون شرب الهيم. قال جل وعلا هذا نزلهم، أي ضيافتهم، ضيافتهم إذا قدموا على الله جل وعلا، وهذا من باب السخرية بهم. هذا نزلهم يوم الدين يعني يوم الحساب، ليس لهم نزل سواه. أما المؤمنون الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. شوف الفرق بين النزلين، هؤلاء في جنة الفردوس وهؤلاء في الجحيم، نسأل الله العافية. هذا نزلهم يوم الدين يوم الحساب، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا عملهم الذي قدموه لأنفسهم، هل يليق بعدل الله أن يجزيهم جزاء المحسنين وأن يسوي بينهم وبين المحسنين؟ لا، لا يليق بعدل الله وحكمته أن يسوي بين الكافر والمسلم وبين المؤمن والمنافق، لا يليق بعدله سبحانه وتعالى، بل هو يجزي كلا بعمله ولا يظلم أحدا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل كما فهمنا من تفسيركم بأن السابقين أعلى منزلة من أصحاب اليمين، وسؤالي هو أليس السابقين هم أصحاب اليمين بمعنى أنهم يأخذون كتابهم باليمين، حالهم كحال أصحاب اليمين، فلماذا يسمى هؤلاء أصحاب يمين رغم تشابه حالهم مع السابقين؟ الله فرق بينهم، الله فرق بينهم، وإن كانوا يأخذون كتابهم بأيمانهم، الله جل وعلا فرق بينهم، وأهل الجنة درجات ليسوا على درجة واحدة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل تقدم معنا في الظل الممدود أنه ظل دائم، فهل يعني هذا أنه لا أن هنالك شيء يستظلون منه؟ يقول فهل يعني هذا أن هنالك شيء يستظلون منه؟ يقول أحسن الله إليكم ذكرتم في الظل الممدود أنه ظل دائم، فهل يعني هذا أن هنالك دائم؟ هو من اللي قال هذا؟ الله اللي قال ظلها دائم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما معنى تأويل القرآن؟ يقول ما المراد بتأويل القرآن؟ تفسير. المراد بتأويل القرآن التفسير، هو يراد به ما يعود إليه الخبر في المستقبل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا منافاة بينهما، فهل تحمل الآية عليهما جميعا أم يتم الترجيح بين تلك المعاني؟ إذا احتملت الآية عدة معاني كلها صحيحة فالآية تريد الجميع، ومن فسر باحتمال فإنما فسر ببعض ما تدل عليه، ببعض ما تدل عليه. والاختلاف في هذا يقولون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم المواظبة على قول صدق الله العظيم بعد نهاية كل سورة؟ لا دليل على ذلك. أو بدعة. ملازمة صدق الله العظيم بعد التلاوة هذا لا دليل عليه، فهو بدعة مما ابتدعه متأخرون، حتى صارت كأنها آية من القرآن، صارت كأنها آية من القرآن وليس لهذا أخر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في بعض التفاسير أن المقصود بقوله تعالى ثلة من الآخرين أهل السودان، فما صحة هذا القول؟ ما معلي، أنا ما قلت الكلام أنهم أهل السودان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول وهل السودان هم الآخرين؟ ها؟ هل السودان هم الآخرين يعني توهم صايرين ولا من قبل؟ ما أدري عن هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن حواء عليها السلام خرجت من ضلع آدم عندما كان في الجنة؟ نعم، هذا في القرآن، خلق منها زوجة، خلق منها زوجة. جاء في الحديث أن الله خلقها من ضلع، من ضلع آدم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الزوجة التي في الدنيا تكون زوجة لزوجها في الجنة؟ ورد أن إذا كان لها عدة أزواج طلقوها أو ماتوا عنها فإنها تخير، تختار أحسنهم أخلاقا، تختار يوم القيامة أحسنهم خلقا. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للإنسان أن يتخيل النعم التي في الجنة ويتوقع أنها على شكل معين، خاصة إذا كان ذلك دائما مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ ما في الجنة على نوعين، النوع الأول ما له نظير في الدنيا مثل السدر والطلح والفواكه والرمان والنخيل والأعناب، هذا له نظير في الدنيا، ولكن ما في الآخرة يختلف، يختلف عنه اختلافا كثيرا. النوع الثاني ما ليس له نظير في الدنيا ولا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت الحور العين خلقا جديدا غير نساء الدنيا أعدهن الله لرجال الجنة، فماذا أعد الله للصالحات من نساء الدنيا إذا دخلنا الجنة؟ الأزواج، أعد لهن أزواجا من أهل الجنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وجه استنباط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ واضح أن الله أمره إذا جاء نصر الله والفتح أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، وهذا عند نهاية أجله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحور العين هن المؤمنات الصالحات من نساء الدنيا أم أنهن خلقا جديد؟ نساء الجنة على قسمين، من الحور العين التي جعلهن الله بالجنة خلقهن، والقسم الثاني من المؤمنات، من الآدميات، الآدميات المؤمنات يعيدهن الله يوم القيامة أبكارا ويكن من أزواج أهل الجنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة. وجاء في هذا أن امرأة عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له، طلبت منه أن يدعو الله أن يدخلها الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز، يمزح معها. فالمرأة تكدرت، فقرأ عليها صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أنهن يدخلن الجنة على هذه الصفة ولا يدخلها عجائز على شكلهن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، هل يفهم من هذه الآية النهي عن التوسع في المساكن الواسعة والمراكب المريحة وأنواع المأكولات حتى لا يقع الإنسان في الترف المنهي عنه؟ نعم نعم، يؤخذ منها أن الإنسان لا يتوسع بالملذات، لأن إذا توسع بالملذات تكاسل عن الطاعات وبردت همته عن الطاعات، فينبغي أن يتوسع. الوسط خير بين الإشراف وبين التقتير والبخل، توسط الإنسان، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في بعض التفاسير من الأقوال في أصحاب اليمين أنهم خلقوا عن يمين آدم، وأصحاب اليسار من خلقوا عن يسار آدم. الله أعلم، قيل هذا وقيل الذين عن يمين العرش، قيل هم الذين يقولون عن يمين العرش، الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى وكواعب أترابا أن أفضل الزواج أن يكون الرجل وزوجته في سن واحدة؟ نعم، لكن هذا في الجنة، ما في الدنيا ما يتيسر، أنت يتيسر لك أن تحصل واحد كمثلك في السن، تجد واحدة أكبر أو أصغر، ويندر أنك تجد واحدة مساوية لك في السن، ولا يلزم من كونها مساوية لك في السن أنها تلائمك أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول أهل اللغة متعلق، وهل لا بد لكل جار؟ يقول أحسن الله إليكم: ما المراد بقول أهل اللغة متعلق، وهل لا بد لكل جار ومجرور من متعلق؟ نعم، لا بد للجار والمجرور من متعلق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح أن أهل الجنة تكون أطوالهم على طول أبينا آدم عليه السلام وهو 30 متراً في السماء؟ متراً 60 ذراعاً في السماء، أو متر الجنة ما بها متر ولا تنتي ولا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يقول كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ الجمع بين هاتين الآيتين أن الإنسان لا يستغرق في الملذات وإن كانت مباحة، فلا يستغرق فيها، لأنه إذا استغرق فيها يخرج إلى المحرمات، النفس ما تقنع بشيء، فإذا أترفتها في الملذات وأعطيتها كل ما تشتهي تطاولت إلى المحرمات، تجعل بينك وبين الحرام فاصلا من المباح لئلا تقنع نفسك. نعم. ولأن الشبع والري والتشاهي يكسل عن الطاعات، كسل عن الجهاد في سبيل الله، كسل عن الصيام، كسل عن قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم أصحاب الأبرار والمقربون ومن هم أفضلهم؟ يقول أحسن الله إليكم: من هم أصحاب الأبرار؟ يا أخي هذا كأنه ما حضر الدروس، مش نعمل به. الأبرار المقربون هم الذين عملوا أدوا الواجبات، تجنبوا أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، هؤلاء هم السابقون والمقربون. المقتصدون والأبرار هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء هم المقتصدون وهم الأبرار. الظالمون لأنفسهم هم الذين عندهم إيمان وعقيدة صحيحة لكن يفعلون شيئا من المحرمات، يفعلون شيئا من المحرمات التي دون الشرك، هؤلاء ظالمون لأنفسهم. فالأمة على 3 طبقات: ظالمون لأنفسهم، ومقتصدون، وسابقون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن لصاحب الكبائر أن يكون من المقربين؟ إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله، أما إذا كان باقي على الكبائر التي دون الشرك هذا ظالم لنفسه، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى أو آباؤنا الأولون، ما نوع أو في هذه الآية؟ الاستنكار، الاستنكار، يستغربون أن الآباء الأولين اللي مضى عليهم قرون صاروا رميما أن الله يعيدهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للمعلم أن يذكر أقوال يوم القيامة للطلاب الصغار بالتفصيل أم يكتفي بالإجمال؟ خاصة المعلم يا إخواني يدرس الطلاب المقرر ولا يخرج عنهم، يدرسهم المقرر ويفهمهم إياه ويكفي هذا منه. أما أنه يطلع عن المقرر يصير واحد ويصير سياسي ويصير مؤرخ ما يصلح، هذول طلاب يبون تدريس، يبون تعلمهم المقرر حتى يتدرجوا في العلم، لا تضيع الوقت في تخرج عن المقرر، هذا هو المطلوب من المدرس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول ما المراد بهذه الآية؟ مراد يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون توحيد الألوهية وهم أهل الجاهلية، وكذلك من شابههم من القبوريين فإنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية. وقد يكون بعض المؤمنين فيه شيء من ذلك، فيكون عنده شرك أصغر، مع أنه مؤمن وموحد. ولذلك لما رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا لبس خيطا من الحمى، يعني يتقي به الحمى، قطعه رضي الله عنه وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يريد بذلك الشرك الأصغر. قد يكون في الإنسان توحيد وعنده شيء من الشرك الأصغر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يشربون الماء الحار يزعمون أن فيه فوائد للجسم، فهل فعلهم هذا يكون فيه تشبه بحال أصحاب الشمال؟ يسألون الأطباء عن ذلك، إذا قرروا لهم ماء الحار من باب العلاج فهم أهل الفن وأهل الخبرة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: وظل ممدود، مع أن الجنة ليس فيها شمس، فما المراد بذلك؟ هذا هو معناه، أنها ليس فيها شمس، ظل ممدود معناه ليس فيها شمس، لا يرون فيها شمسا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فمعنى ممدود أنه ليس فيها شمس، لأن الشمس تنسخ الظل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعضهم أن الخلاف الواقع في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء أنه الجماع أو أنه مجرد الملامسة، وعد ذلك من اختلاف التضاد، فهل هذا صحيح؟ اختلاف التضاد؟ لا، ما هو من اختلاف التضاد، يقول هذا كذاب، هو من اختلاف التضاد، بل آية تحتمل أن المراد به اللمس بشهوة، ويحتمل أن المراد به الجماع، ودللتها على أن المراد به الجماع أرجل. نعم. لأن التضاد له، لكن هذا ما يحسن، هذا لا يحسن الكلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الرجل يصلي من الليل ويقرأ السورة فتختلف عليه الآيات، إذا كان الرجل يصلي من الليل ويقرأ السورة فتختلف عليه الآيات، فهل يقرأها ثم بعد السلام ينظر إليها أم أنه يتعداها إلى غيرها وبعد السلام ينظر فيها؟ لا يقرأ الآيات التي لا يضبطها، يقرأ الآيات التي يتقن حفظها، ولو من السور القصار، لا يقرأ آيات لا يحسن حفظها ثم يضطرب ويتشوش أثناء صلاته. وفي قيام الليل لا مانع أن الإنسان يقرأ من المصحف، يكاد لا يضبط القرآن ويريد أنه يأتي على القرآن كله في ليالي قيام الليل فإنه يقرأ من المصحف، أمان من ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ينتشر عند بعض العوام في بلادنا أن سورة الواقعة من فضائلها أن تقرأ قبيل المغرب، وأيضا تقرأ قبل النوم، وذلك لأنها تمنع من الفقر، فهل ذلك صحيح؟ والله ما أعلم شيء من هذا، ما أعلم دليل من هذا التحديد قبل النوم، لا أعلم قبل المغرب، احتاج إلى دليل صحيح. الذي يقول هالكلام يجيب دليل عليه، دليلا صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني معلم في أحد المدارس وفي طابور الصباح يقوم أحد الطلاب بقراءة بعض أذكار الصباح، ويقوم الطلاب بالترديد خلفه بصوت مرتفع، فهل هذا الفعل صحيح؟ أي مثال في هذا الطابور والأشياء الشاكلة؟ لكن قراءتهم القرآن أحسن من قراءتهم الأغاني والأناشيد. كونوا يقرؤون القرآن في شك أحسن وأخف. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في سكن الجامعة أحيانا لا يؤذنون الأذان الأول لصلاة الجمعة، وعندما سئل عن ذلك قالوا بأنه ليس واجب بل سنة، لأنه من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهل ذلك صحيح؟ نعم، عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، هو ثالث الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا ينبغي ترك الأذان الأول، لأنه سنة سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين، وهو سنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التهوين من هذا الأذان. كان بعضهم يقول بدعة، بعضهم يقول هذا بدعة، ويعتبر عثمان مبتدع، ويقولون تراويح 20 ركعة هذه ابتدعها عمر، فعمر مبتدع. ما يقفون عند الحد والعياذ بالله، ولا يوقرون الصحابة، ولا يوقرون الخلفاء الراشدين، ويزعمون أنهم علماء وأنهم أهل سنة وهم ما يعرفون السنة. أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ وكون هذا بعد في الجامعة، جامعة الإمام والجامعة الإسلامية، هذا أشد، لأن المفروض أن هؤلاء يعلمون الناس السنة، فكيف هم يحددون فيها ويتركونها؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعدما تبت من المنهج التكفيري أصبحوا يعادونني، وآخر ما فعلوه حاولوا التعدي علي وعلى والدتي، فأخبرت الجهات المختصة فلم يحصل إلى الآن أي شيء، ووالدي الآن يريد أن يخرجني من الرياض وأن يقطعني عن دراستي، علما يا سماحة الوالد أني الآن خاطب وأصبحت مؤذنا، فما رأيكم في أن أفعل؟ وكذلك المجتمع أصبح يتهرب مني ولا يريد الجلوس معي، فما هو الفعل الصحيح الذي أفعله؟ عليك بالصبر والاحتساب وملازمة دروس العلم وملازمة صلاة الجماعة والجمعة مع المسلمين، وإن شاء الله أن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، وما أظن أنك ما تجد أحد من أهل الخير تجلس معهم وتصاحبهم. أهل الخير كثيرون موجودون ولله الحمد، ويرقبون التائب في التوبة ويساعدونه على التوبة، إنما إن كان هنا أحد ينفذ فهم أهل الشر، وهؤلاء لا عبرة بهم ولا نظر إليهم. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا طالبة بالصف الرابع، فهل يجوز لي أن أهدي معلماتي السواك والأشرطة والكتب الدينية النافعة من باب الدعوة إلى الله تعالى؟ لا يجوز للطالبة أن تهدي للمعلمة، لأن هذا يدخل في الرشوة، لأن المعلمة ستميل معها، تنحاز معها، فلا تهدي إليها شيئا إلا بعد التخرج. نعم. أو تهدي لمعلمات أخريات لا تدرس عندهن، تهدي لمعلمات ليست من تلاميذ تتفلمل عليهن. أما المعلمة والطالب والطالبة لا يبدون لهم شيئا، لأن هذا يدخل في الرشوة. نعم. صلى الله عليكم سماحة. وكيف معلمة وتدعينها وأنت طالبة؟ المفروض المعلمة العكس، أن هي التي تدعو الطالبات وتربي الطالبات، هذا هو المفروض. فإن كانت المعلمة ليست كذلك فلا يجوز أن تكون معلمة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لأحد أن يتقصد مسجدا من المساجد ويلقي فيه كلمة بغير إذن الإمام، أو يستغل تغيب الإمام في صلاة الظهر ويحضر لإلقاء كلمة فيه؟ يجب التقيد بالأنظمة والكلام في المساجد له نظام وله رخص، فلا يجوز لأحد أن يتخطاها ويتعداها، يفتح على نفسه باب المسؤولية وقد يؤذى وقد يضايق، لا يفتح على نفسه هذا الباب.